مولد الهادي الشكور نبينا من سما فوق البدور نبينا مولد الهادي الشكور نبينا من سما أحمد طه البشير أحمد طه البشير الكون ضاء بنوره والجهل زال بهديه الكون ضاء بنوره والجهل زال بهديه الكون ضاء الكون ضاء بنوره والجهل زال بهديه الكون ضاء بنوره والجهل زال بهديه بشرى الإسلام بدعوته لنيل المجد ورفعته بشرى الإسلام بدعوته نيل المجد ورفعته يا بلبل برد تغريدا لربيع الأول يبعيدا يا بلبل برد تغريدا لربيع الأول يبعيدا بلبل غرب تغريدا بربيع الأول يبعيدا يا بلبل غرب تغريدا بربيع الأول يبعيدا بربيع الأول يبعيدا يا بلبل غرب يا بلبل غرب تغريدا مولد من سما فوق البدور نبينا مولد الهادي الشكور نبينا من سما فوق البدور نبينا أحمد طه البشير أحمد طه البشير أحمد طه البشير ربيعك نور فاق البدر ربيعك نور يخزي الكفر ربيعك نور فاق البدر ربيعك نار يخزي الكفر ربيعك نور فاق البدر ربيعك نور يخزي الكفر ربيعك نور ربيعك نار يخزي الكفر أنت سر الكون لما أنت سر الكون لما أنت سر الكون لما أنت سر الكون لما كنت للعلياء فجرا يا بلبل غرب تغريدا ربيع الأول يبعيدا يا بلبل غرب تغريدا ربيع الأول يبعيدا يا بلبل غرب تغريدا يا بلبل غرب تغريدا ربيع الأول يبعيدا يا بلبل غرب تغريدا ربيع الأول يبعيدا يا بلبل غرب تغريدا يا ربيع الأول يوم عيدك، ربيع الأول يوم عيدك، يا بلبل غرب يا بلبل غرب تفريدك. مولد الهادي الشكور نبينا، من سما فوق البدور هادينا. مولد الهادي الشكور نبينا، من سما فوق البدور هادينا. أحمد طه البشير، أحمد طه البشير، أحمد طه البشير. الحجر الأسود قبلته بشفتي قلبي وكل ولد، الحجر الأسود قبلته بشفتي قلبي قلبي وكل ولد، الحجر الأسود قبلته بشفتي قلبي وكل ولد. لا الاعتقاد أنه نافع، بل لغيابي بالذي قبله. محمد أطهر قلبي وكل ولد، الحجر الأسود قبلته بشفتي قلبي وكل ولد. لا الاعتقاد أنه نافع، بل لغيابي بالذي قبله. محمد أطهر دائما وأبدا على طريق المحبة والصحبة في مدح محمد الحبيب صلى الله عليه وسلم. ضاء الزمان به ولله ذر المادحين. أناشيد ترقبوها في شريطنا الثاني إن شاء الله تعالى. فإلى ذاك اللقاء لكم منا أطيب التحيات والأماني، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.